بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، أما بعد، أحسن الله إليكم شيخنا وبارك في علمكم. هذا سؤال يتعلق ببعض إخواننا من طلبة العلم، التالية أسماؤهم: مصطفى غاليا وحسن بقليل وخالد حمودة وأبو معاذ محمد مرابط، وذلك أن كثيرا من الشباب في هذه الأيام قاموا وخاضوا في أعراضهم بغير حق، حتى وصل بهم الحال إلى الطعن في دينهم ووصفهم بأوصاف شديدة، كقولهم بأنهم مدسوسون لضرب الدعوة وأنهم على غير المنهج الصحيح وغير ذلك من الكلام الشديد، وقد انتشر هذا الكلام في الآفاق، فما هو توجيه فضيلتكم؟ الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن الإخوة ذكرت أسماءهم من خيرة إخواننا ومن خيرة الطلاب، كذلك طلبتي، فإننا نعرفهم معرفة دقيقة وعن كثب عنه، ومعرفتنا بهم يعني منذ سنوات مديدة وعديدة، بل بعيدة، أي عهدنا بهذا بعيد جدا، وعلى الوجه الذي والصورة والسيرة التي عرفناهم بها يومئذ من يعني أدب وطلب وجد ونشاط إن شاء الله، فلا يزالون كذلك، وفقنا الله وإياهم على الحق، وثبتنا الله وإياهم على الحق. فأقول الذين يتكلمون فيهم إما أنهم لا يعرفونهم حق المعرفة، أو أخطأ في المعرفة، بمعنى لم يعرفوه معرفة صحيحة. ولذلك فالذي نقول أننا هؤلاء عرفناهم منذ عرفناهم، عرفناهم على السنة، عرفناهم محبين للسنة، متعلمين جدين في التعلم وفي الطلب والسعي والضرب في الأرض والالتزام ولزوم غرض يعني ومجالس المشايخ، ويحبون المشايخ ويذبون كذلك عن أعراض المشايخ، مثل ما فعلوا يعني لما ممكن يتكلم أو ممكن جدا لما يتكلم بعض الناس في بعض المشايخ بسوء وبغير علم وبغير حق، فترهم يتصدرون ويتصدرون وينظرون للرد عليهم، كما فعل مثلا حمودة في الرد على ذلك الذي رد على الشيخ عبد المجيد، فهو تولى ما شاء الله ورد عليه ردا ما شاء الله رادا لا مردودا عليه ما شاء الله، وهكذا يفعلون ما شاء الله، يحسبهم كذلك. وكذلك الأخ سليم الذي عرفناه يعني في منذ سنوات، وهو جاد في الحلق وتعليم الطلاب والشباب والصغار ما شاء الله وما إلى ذلك، من حيث الخلق كذلك عرفناه ذا خلق حسن، وكذلك في الطلب ما شاء الله. كذلك الأخ يعني مصطفى غاليا الذي نفع الله به في غرب الجزائر ما شاء الله، يعني هو كذلك، ومرابط المرابط ولا يزال كذلك مرابطا، وفقنا الله وإياه، كذلك نعرفه في جده ونشاطه ما شاء الله وسعيه وتفانيه في هذا وجلده أيضا إلى غير ذلك، والله حسيبنا وحسيبهم وحسيب الناس أجمعين، ولا نزكي على الله أحدا، إنما وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. إنما الذي يتكلم في هؤلاء ينبغي أن يتكلم بصدق ويتكلم بعلم وأن يحكم بعدل، لأن الله أمر بالعدل، والعدل وضع الشيء في موضعه من غير غلو ومن غير جفاء، من غير إفراط ولا تفريط، فإن الله يأمر بالعدل والإحسان، والعدل مع نفسك ومع حبيبك ومع عدوك كذلك، فلا يجوز الإنسان أن يظلم أحدا مهما كان وأيا كان، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. وقال تعالى: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. وإذا كان شخصا أو غضبت عليه أو حصل بينكم ما حصل من سوء تفاهم أو شيء، فلا يسوغ لك ذلك ولا يبرر لك أن تقول فيه كلاما غير لائق وغير مطابق لواقعه وحقيقته، كما قال سبحانه وتعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. فيا أيها الإخوة، أهل السنة ليسوا كسائر الطوائف وكسائر الملل وكسائر الجماعات الأخرى، أهل صدق وحق وعلم وعدل وأمانة وغير ذلك من مزاياهم ومميزاتهم وخصائصهم الفاضلة الفاخرة. فهؤلاء الذين تكلموا فيهم، بلغني أن بعضهم تكلم فيهم كلاما سيئا جدا، فينبغي أن يتحلل هذا الذي تكلم فيهم، يعني أو يعني من الشباب هؤلاء حتى اعتبرهم مندسين والآخر اعتبر معذري، كما قالوا بعض الشباب الذين تكلموا فيهم هذا الكلام. فينبغي لهم أن يراجعوا أنفسهم وأن يرجعوا إلى رشدهم وأن يتوبوا إلى ربهم وأن كذلك يرجعوا عن حبهم أي خطأهم، ومن خطأهم الكلام في إخوانهم بغير حق. أما إذا صدر من أخيك خطأ، وكلنا نخطئ وكلنا خطاؤون يا إخوان، كلنا نخطئ وخير الخطائين التوابون، فرد الخطأ ليس بالخطأ إنما بالصواب، وإعانة المخطئ على معرفة الصواب وإدراك الصواب والرجوع إلى الصواب، ليس يعني يلوكه لسانك وتتفوه به من الخطاب صوابا كان أو خطأ. لا غلط يا إخوان، لأن الله يحاسبنا جميعا على ما قلنا. قال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وكيف إذا تعلق بدين المرء وتعلق كذلك بعرض المرء ونحو ذلك مما يسوءه، هؤلاء الذين تكلموا فيهم كيف يعني، خاصة بعضهم رأيت يعني أقرأني بعض الإخوان ما تكلم به فيهم بعضهم، كأن يعني هذا الكلام لما قرأت وأنا أعرف ذلك الرجل الذي نقل ذلك الكلام، يعني وهو طالب إن لم نقل حاطب لي، إذا أحسننا الظن وحسناه نقول يعني طالب، يعني تكلم فيهم والكلام كله ينقلب عليه ويرجع إليه يعني. ولهذا إخواننا اتقوا الله في أنفسكم، اتقوا الله في إخوانكم، اتقوا الله في دعوتكم، فإن الله سبحانه وتعالى أمركم بتقواه وأمر الناس جميعا بتقواه، وتقوى الله أن تعمل بطاعته على نور منه ترجو ثوابه وتجتنب معصيته على نور منه كذلك يا إخوان تخشى عقابه. والظالمة يعني لا شك أن عواقبهم وخيمة عياذا بالله، فتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ولذلك أعود وأؤكد بأن هؤلاء الإخوة الذين ذكرت أسماءهم عرفناهم بخير منذ سنوات عديدة، كما قلت لك ما يناهز 20 سنة، لا يزالون كذلك، ندعو الله له بالتوفيق ولعامة الحاضرين ولنا جميعا أيها الإخوة. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك في علمكم وزادكم من فضله. هذا سؤال آخر فيما يتعلق بمدرسة عكاظ، ما هي نصيحتكم للطلبة المتمدرسين بها؟ في الحقيقة يا أخي باختصار شديد، وأنا في مكان نوعا ما يعني مفضل، يعني ليس لدي وقت كثير وكبير، ولكن الأمر إذا ضاق اتسع، قد يضيق حسا ولكنه إن شاء الله يتسع معنا وأثرا بإذن الله. هذه المدرسة فرحنا لما سمعنا بنشأتها وتأسيسها وفتحها، ونصحنا الناس بالانتساب إليها والالتحاق بها والدراسة فيها، وفرحنا لما وجدنا القائمين عليها من التنفيذين بارك الله فيهم والذين يدرسون فيها كذلك هم. فلذلك في الحقيقة نقول لإخوان بادروا وتسابقوا إلى ذلك يعني بكل صراحة، هذه المدرسة لم نرى ولم نسمع ولم يبلغنا عنها إلا خير، ولذلك ننصح الناس والشباب بالانتساب إليها والقراءة عند أهلها، وخاصة في زمان كثرت المدارس ولكنها يا لها من مدارس. المدرسة التي هي مدرسة يعني مرضية بإذن الله تعالى ونحسبها إن شاء الله كذلك شرعية في هذه المدرسة التي ذكرت اسمها مدرسة العكاظ التي يقوم عليها الأخ أقال حمودة ويدرس فيها إخوة كثيرون من الأخجان العمراوي الذي نعرفه كذلك منذ أكثر من 30 سنة، يعني هو يدرس وهو ناشط نشيط الله يبارك وجاد وغير ذلك وغيره من الإخوان كذلك الذين يدرسون، وكذلك الأخ مرابط كذلك لا يزال في رباطه ومرابطا كذلك، نفع الله بهم ونفعنا كذلك ونفعهم أيضا ونفع السامعين جميعا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بارك الله فيكم شيخنا، أسأل الله عز وجل أن يجعل ما تفضلتم به في موازينكم. شيخنا نستسمحكم في ذكر تاريخ اليوم العاشر الأربعاء العاشر من ربيع الأول سنة 1939 الموافق للتاسع والعشرين من شهر نوفمبر سنة 2017. جزاك الله خيرا، بارك الله فيكم شيخنا، هكذا عرفناك جزاك الله خيرا ومبارك فيك على هذا الوقت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته.